اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم مثواهم وأوسع مدخلهم واصلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إنا نسألك النعيم يوم القيامة والأمن يوم الخوف اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود برحمتك يا غفور يا ودود اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم في فلسطين وبورما وسوريا اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم وأطعم جوعاهم واكس عاريهم وأمن خوفهم واجبر كسرهم واحفظهم بالإسلام قائمين واحفظهم بالإسلام قاعدين واحفظهم بالإسلام راقدين وانتصر لهم ممن ظلمهم يا رب العالمين اللهم عليك بأعداء دينك اللهم عليك بأعداء دينك اللهم عليك بأعداء دينك اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم أرنا فيهم حولك وقوتك وعجائب قدرتك إله الحق فإنهم لا يعجزونك أنت الرجاء وأنت المنتجى وإليك المنتجى ما لنا سوى فقرنا إليك حيلة وما لنا سوى قرعنا لبابك وسيلة اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم اجمع كلمتهم وقو شوكتهم واشدد عزيمتهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه ووفقته لطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تجاوز عنا ما كان منا من تقصير أو خلل اللهم تجاوز عنا ما كان من تقصير أو خلل فإنك أنت الغفور الرحيم